هذه رسالة الإمام الشافعي، والإمام الشافعي رسالتان، الأولى كتبها في بغداد مقدمة لكتابه الفقهي الحجة، كان اسمه الحجة، وهو الذي رد به على الأحناف ودرسه مع طلابه البغداديين، ومنهم أحمد بن حنبل والطابيسي وأبو ثور ومن إليهم. فحين غادر بغداد سنة 196 لغير رجعة وأقام في القاهرة أعاد فقط النظر في فقه، وإذ أعاد النظر في فقه أعاد النظر في أصوله كذلك، فرجع عن بعض تلك الأصول، ومنها القول بحجية قول الصحابي، كان يقول به في بغداد ورجع عنه في القاهرة، ورجع عن المسائل الفقهية العديدة التي بناها هناك في بغداد. هل نستطيع، هو لم يبقي من مسائل فقهه البغدادي إلا على 17 مسألة فقط، هل لنا أن نفكر ما الخلاف الكبير بين البيئة البغدادية والبيئة المصرية في ذلك الوقت الذي يحمل إماما جليل القدر مثل الإمام الشافعي على أن يحدث كل هذا التغيير في فقه؟ هل التحديات التي كان يواجهها في بغداد خلال السنوات الثمان أو زيادة قليل كانت مغايرة لما واجهه في مصر؟ هل الإشكالات المطروحة في البيئة البغدادية كانت مغيرة؟ ما الذي حدث؟ يعني ليس سهلا، يعني إذا افترضنا أن الأم فيها لنقل 15-20 ألف مسألة فقهية، طيب هذه 20 ألفا كيف تغيرت كلها أو تغير موقفه فيها إلا 17 مسألة بقيت؟ ليست الخلافات حادة بين البيئتين، يعني نفهم أن ينتقل إنسان مثلا من بيئة مسلمة إلى بيئة كافرة فيحدث مثل هذا التغير في فقه، نفهم أن يكون هناك انتقل من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي في علاقات إنتاج مغايرة في كذا، برضو مفهوم، ولكن البيئتان البغدادية والمصرية متقاربتان كثيرا، الخلاف بينهما إذا قلنا بغداد في خلفيات حضارية شركية مثل حضارة بابل وما شاكل ما هنا أيضا الحضارة الفرعونية، إذا قلنا في أعداد من الصحابة دخلوا إلى بغداد إلى العراق حوالي 300 صحابي فهنا أيضا دخل صحابة كثيرون، إذا قلنا في العراق محدثون فهنا أيضا كان هناك محدثون الليث بن سعد وحديثه وفقه ومالك وانتشار مذهبه وما إلى ذلك. إذن ما العوامل الأساسية التي تجعل واحدا بحجم الإمام الشافعي يحدث له تغيير بهذا الحجم في أصوله وفي فقهه. طيب، هو في البيئة المصرية هي أقرب إليه من بيئة بغداد، لأن البيئة المصرية كان فقه مالك والليث يسود فيها، وهو تلميذ الإمام مالك، فهل كان لذلك أثر أنه بعد صراعه مع أهل الرأي ووجوده كمنافح عن أهل الحديث وعن مالك وعن المحدثين، فكان في معركة، وفي المعركة يروى عن الإمام علي أنه قال: إذا حدثتكم وأنا في الحرب فأنا محارب، يعني قد أبالغ وربما حتى أتجاوز حالة الصدق، فإنما أنا محارب يعني أبتغي الغلبة على خصمي، وإن حدثتكم عن رسول الله فإني لن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صحت هذه الرواية عنه، فهل نستطيع أن نقيس حالة الإمام الشافعي أنه كان في بغداد محاربا في معركة ضد أهل الرأي، في معركة دافع فيها عن أهل الحديث بعد انقسام علماء الأمة إلى فريقين، فريق رأي وفريق حديث، مقدم فريق الحديث الإمام مالك، مقدم فريق الرأي الإمام أبو حنيفة، فهل شعر بأن ما أنشأه من فقه هناك نشأ تحت ضغوط السجال والمعارك الدائرة والرغبة في الانتصار على الخصم؟ بقطع النظر، يعني هذا لا يخل بورع الأئمة أو تقواهم، لأن قضية الانتصار للمذهب أو الانتصار للرأي دائما يدخلها أو تدخلها شبهة الحق والدفاع عن الحق، باعتبار نحن منذ البداية كانت في أصولنا مسألة معروفة، هي مسألة هل تتعدد الحقائق وهل كل الاجتهادات صحيحة حتى ولو اختلفت بناء على تعدد الحقيقة، أو أن الحقيقة واحدة يصيبها من يوفق إليها ويخطئها من يخطئها، ولكن الله تبارك وتعالى بمنه وفضله رفع عن الناس الحرج ولم يكلفهم بإصابة عين الحقيقة، بل كلفهم بالاجتهاد، فإذا اجتهدوا فقد أدوا ما عليهم، أما الوصول إلى الحقيقة أو إصابتها فذلك خارج دائرة التكليف الإنساني. فهل كان لهذا أثر في عملية الإحساس بأن مذهبي صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيري خطأ يحتمل الصواب؟ هو تعبير آخر عن مبدأ أو فكرة امتلاك الحقيقة، أني أنا الذي أمتلكها وغيري على خطأ. هم لما يناقش هذا ويقال طيب هو بمجرد أن حكم لنفسه أنه مذهبي صواب ووضع احتمالا أي ضعيفا بأنه يحتمل الخطأ، ومذهب غيري ابتداء وخطأ، ولكن أدع له فرصة احتمال الصواب. وبمجرد هذا قد نبه إلى أن الحقيقة معه وإن لم يعلن عن امتلاكها. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي نفسه رحمه الله أنه كان يقول: ويحكم إن كان ولا بد أن تتجادلوا فتجادلوا في الفقه ولا تتجادلوا في الكلام، فإنكم إن تجادلتم في الكلام أو المسائل الكلام يعني كفر بعضكم بعضا، وإن تجادلتم في الفقه فقصارى ما تصلون إليه أن يخطئ بعضكم بعضا، والتخطئ أهون من التكفير. فهل لفكرة الحقيقة وعدم تعددها أو تعددها على سبيل الفرض من قبيل قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يخاطب الآخرين إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هو موقن أنه على الهدى وموقن أن المقابل في ضلال مبين، ولكن هو مجرد إغراء لذلك المقابل لاستدراجه إلى الحوار وإلى الجدل، يعني أعطيه أمل ولو ضعيف بأنك يا أخي تكلم قد تقنعني بما عندك قد تغلبني، ففقط هي عملية استدراج للحوار. فهل تكون مذهب صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيري خطأ يحتمل الصواب هي من هذا المنطلق من قبيل أني أسمح للطرف الآخر الذي تبنى كان غير ما أتبنى أو غير ما وصلت إليه أن يستدرج أو يتقبل مبدأ النقاش ومبدأ الحوار معي لعل ذلك يوصلني معه إلى كلمة سواء أو إلى أرضية مشتركة، هذا كله وارد. ولكن أيضا يبقى السؤال مهم إنه كيف يتغير موقف الإمام؟ هل برزت لديه أدلة جديدة في البيئة المصرية لم يكن يعرفها؟ وأصلا طلق من المدينة بعد أن درس موطأ مالك عليه. طيب، وفقه الليث نعم كان موجودا هنا، وفقه الليث فيه نوع من الاختلاف عن فقه مالك. فقه الإمام أبي حنيفة كان هو السائد في العراق. أحمد بن حنبل حاول أن يمثل في بغداد مدرسة حديث موازية لمدرسة مالك، ولكن يحاول أن يعطي أكثر من مالك في مسألة الاعتماد على الحديث، فأطلق عملية إذا صح أو صح عنده فالحديث خلاص يعتبر يجب الأخذ به. ما الذي حدث للإمام حتى أحدث يعني هذا التغيير في مذهبه وفي موقفه؟ نعم شيخ علي، هو بدأ الأول تقريبا كان بيأخذ معظم كلام الإمام مالك مسلمات في المقابل أنه هو كان بيدافع أو بيدافع عنه تجاه أهل الرأي في العراق. فلما جه مصر بدأ ينظر لآراء وفقه الإمام نظرة نقدية، فوجدوا أنه هو أحيانا يبقى عنده ثروة وفرة في المنقول ومع ذلك في الأشياء المسندة ويتركه ليأخذ برأي أحد الصحابة أو احيان لرأي حتى بينه احيان لرأي نفسه تمام. فبدأ يعيد النظر مرة اخرى في فقه الامام مالك وبدأ ينظر اليه نظرة ناقدة فأدى لأنه يتغير او يتحول عن كثير من اراءه اللي طرحها في الاراء. وماذا عن الليث؟ ليث بن سعد كان مخالف للامام مالك في كثير من القضايا. حينما اتى الى الشافعي واخذ الكثير من الروايات الحديثيه التي كانت غير موجوده عند الامام مالك. والامر الثاني ان وجد ان الامام مالك والمصريين معظمون الامام مالك تعظيما كبيرا فوضع كتاب الخلاف الحديث حتى يبين مقدار الامام مالك وانه يوجد عليهم آلاف كثيره وامتنع عن اصدار هذا الحديث حتى يعني طلب منه فلبثه ان يصدر هذا الكتاب. طيب اذا يعني سبب تغير فقهه اكتشافه لأدلة لم تكن مطروحة في العراق جزئية يعني احاديث جزئية وان الجدل حول المراسيل والمنقطعات وما الى ذلك كان مغاير يعني كان أصحاب أبي حنيفة يجادلون في تقديم الرأي على الحديث وجد قوما هنا يجادلون في مراتب الحديث يعني نقدم هذا الحديث على ذاك. نعم لعل هذا يرجع شيء من النسبة يعني إلى كل الطبيعة المصرية طبيعة الأرض المصرية وقدرتهم وطبيعتهم يعني الناس مسلمون ليسوا اهل جدل اصلا يعني ويقبلون ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. هل اختلاف البيئه له دخل كبير في هذا؟ هذا نسال عنه لابد لنا من ملاحظته ولكن ما كان ياثر على فقه الليث لم يحدث للليث مثل التاثير الذي حدث للامام الشافعي. فالامام الشافعي كونه يعيد النظر في اصوله ويعيد النظر في فقهه لهذه الدرجة أن يغير كل الفقه. يعني لو فرضنا الإمام أبو حنيفة نسب إليه أنه أفتى في نصف مليون مسألة فلو فرضنا أن الإمام الشافعي أفتى في ربع مليون ولا 200,000 ومسائل الأم ممكن نحصرها يعني لا يمكن أن تقل بحال عن 300,000. طيب فكون يغير كل هذه الثروة الفقهية وبهذه الدرجة أمر يدعو لكثير من التفكير. أنا أعتقد ضدك أنه هو تأثر كثيرا جدا بأمام الناس بن حتى أنه ورد في البخاري في شرح البخاري في الباري محمد قال الليث بن سعد أفقه من مالك لم يقوم بحقه. وايضا في رساله مناظره بين الامام مالك والامام مالك نشرها ابن القيم في اعلام المقرئين تبين فضل الامام مالك بن سعد وفقهه وفضله عن الامام مالك وان كثير من المسائل يعتمد فيها على الاصل مع العقل. فاعتقد انه تاثر كثيرا بواقع الحياه المصريه ثم بفضل الامام مالك بن سعد الذي كان منتشر في هذه الفتره. توافقون على هذا؟ في نقطة بس هي مؤلف الحديث الإمام الشافعي برضه كان خاطئ وكان متأثر بمسائل الحديث اللي كان بيتبع فيه الإمام مالك. تصادمه مع أهل بغداد في مسائل الرأي جمع بين المذهبين مذهب الرأي ومذهب الحديث. لما نزل مصر وجد إن أهل مصر أو تابعين الإمام الليث عندهم مراحل في الحديث نفسه، يعني الحديث نفسه لا يقبل بدرجته، وإذا كان ضعيف منقطع مرسل أو ما شابه ذلك، أي نوع من أنواع درجاته عندهم توقف فيه، فبدأ يجمع بين هذه المسائل وده ليها تأثير عليه. طيب، هنا راح تورنا إشكاليتين خطيرة جدا. الإشكالية الأولى، لو كنت قلدت الإمام الشافعي في فقهه وأنا في بغداد. ثم غير هو فأنا بوصفي مكلف ما الذي يجب علي؟ مقلد يوم شافت المذهب الجديد غير معه هو قال هذا، هو قال انا في حل من روى عني المذهب القديم، هو نفى هذا الرواية عنه، هو ثبت عن الرواية عنه انه منع من رواية مذهب القديم. طيب ومذهبه الجديد انا ما يدريني لو عاش 20 سنة اخرى ايضا وانتقل للجزائر ولا للمغرب ايضا حيبدل. نعم. طيب ولذلك هو منع من التقليد. ماشي. وقال اذا صح الحديث فخذوا بالحديث بل ورأي عبد الحق. هنا السؤال الاخر الذي يأتي، ما قيمة الفقه الذي ينتجه الائمة؟ يعني لما ينتج امام فقه بهذا الحجم ثم يرجع عنه باصوله وفروعه، ما قيمة هذا الفقه؟ في منهج حتى يكون خطأ بشر، عرفت ان في منهج موجود فهو طرف منهج مش طرف فقه، هو في الاصل طرف منهج فالمنهج عليه لمنهج اخر يشير عليه. المناهج عادة الاختلاف يكون اللي يتبعون مناهج والمنهج العلمي ضابط، هو المنهج اصلا تعريفه ضابط يعصم الذهن عن الخطأ في التفكير. المنهج من شأنه ان يكون ضابطا يعصم الذهن عن الخطأ في التفكير، فالتفكير المنهجي الذي يخضع لضوابط تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ تجعل نسبة الخطأ محدودة للغاية، يعني يقدر يرجع عن 3 مسائل 4 مسائل 5 قضايا اللي هي من وحي البيئة او من ضغط البيئة مثلا، اختلفت البيئة قلنا شيء اخر، لكن ان يرجع عن فقهه كله واصوله حتى وفي مقدمتها قول الصحابي ومواقف من اخبار او مستويات من الاخبار يصبح نقد للامام مالك شوي اكثر مرونة، حتى روي انه لما مات رحمه الله يعني ضربوا احد المالكية بمزلاق دار، يعني خشبة المغلاق هذه الخشبة اللي ترباش من خشب كبير انه خبطوا فيه، والرجل كان مريض وعنده بواسير وعنده كذا، فبقي 3 أيام أو 4 بعدها ثم توفي. وردت من جملة ما ورد من روايات قد لا تصح ولكن اهيه قد قيل ما قيل. فمثل هذا يجعلنا نتبين ان اي فتوى او اي فقه غير فقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمتلك صفة ثبات. نعم. هل ادرك بالامام الشافعي والأئمة الاربعة هذا المعنى او هذا السلام هو ان هو فقههم لا يمتلك ثبات؟ لانه لو قال اي منهم بامتلاك الثبات لما كانت له روايات. انت لما تجي لفقه الامام احمد بن حنبل رحمه الله تجد احيانا 28 رواية في مسألة واحدة، يعني عنده 28 مذهب 28 قول في مسألة واحدة، لانه كان يلزم نفسه بأن يقول بمقتضى الحديث متى صح ولا يلزم نفسه بالتوفيق بين المتعارضين. فإذا كان هذا الحديث مضمونه أو منطوقه يعارض مضمون أو منطوق حديث سابق قال به هو لا يضره هذا، يقول بمقتضى الحديث السابق ويقول بمقتضى الحديث اللاحق والذي يليه والذي يليه دون ان يجهد نفسه في اي توفيق. هل هذا السبب هو الذي دفع كثير من الفقهاء اعتبار الامام احمد بن حنبل محدث وليس فقيه؟ الامام الطبري هو الذي قال فيه حينما سئل عنه قال انه محدث وليس بفقيه. لانه اصوله يعني بنيت على اصول المحدثين اكثر مما بنيت الشافعية وإن كان يقلد الشافعية في الأصول ويعتبر نفسه تلميذه، ولكن أصوله هي أصول محدثين أكثر منها أصول فقهاء. فلذلك الطبري كان محقا، ولكن رجمه أصحاب أحمد وأغلقوا عليه بيته بالحجارة حتى كاد يموت صبرا لولا أن يسر الله له من ينقذه من سقف الدار، لأنه رجم البيت بالحجارة رادوا يموت صبرا يعني. نعم. هو اللي اتخذ من كون الإمام الشافعي غير فقهه ان انا قطع في كثير من القضايا، لان كان في كثير مرحلة لم يستقر علم الاصول، لا لا لا لا لا, لا, لا استوى ولا نضج ولا حد نقض او زاد او يعني ما كانش فيه، ما كانش لسه له اي ملامح ظهرت اساسا. تمام. وهي تقريبا يعني لم تظهر او ولا بعد رسالة، فكانت في ملامح واضحة. لو أصاب لو كان هنتخذ من موقف أو انتقال الإمام الشافعي دليل على إن مفيش فقه يعني يعروه الثبات، لكن لو قصد بإن الفقه هو إن أنا أحرص على الواقع وأربط النص بالواقع، يبقى في هذه الحالة الكلام يعني يكون يقبل الصواب إلى حد ما. بس هو في كل الأحوال الدلالة واضحة أن يعني حتى سيدنا عمر رضي الله عنه دع الفقهاء، سيدنا عمر لما يقول لما عوتب على أمر قضى به سابقا فيه سابقا لقضاء ثم قضى فيه لاحقا بقضاء آخر، قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. إذن الفقه متغير، يتغير الاجتهاد. طيب أجينا للموقف الحرج. نعم نعم تفضل تفضل. لا جنابك، هل التغير ده في الأصول أم في المقبل؟ بوث يعني الاثنين. الإمام الشافعي غير في الاثنين يا فبالاثنين هو غير. محتاج يكون اقرأ الصفحة اقرأ في المرحلة اللي اقرأ. معترض ابن الشغل المجتهد ما دام باقيا على حديث الحياة، فلو ان يعني يغير نظره ويغير اجتهاده هذا احتجاج عن كثير من هذا احتجاج الشيعة على السنة بانه احنا لا نقبل الفقيه المجتهد الميت ولا نقلد المجتهد الميت، نقلد الأحياء، لأن الميت خلاص انتهى. أما الحي فالحي يعيش الحياة ويتفاعل معها، فنستطيع أن نتبعه ونكون يعني في أمان. نعم. هو الكتاب بيتحدث عن الإمام الشافعي، سيدنا بيقول واستعادة منه بطلب أهل الحديث وضع كتاب الحجة في بغداد ليرد على أهل الرأي فيما خالفهم فيه، وبعد ذلك غادر إلى مصر فوجد أكثر الناس قد أخذوا وتشبثوا بكل ما كان يراه مالك أو يذهب إليه دون تمييز، فأخذ ينظر في أقوال مالك نظرة الفاحص الناقد، فوجده في بعض الأمور يقول بالأصل ويدع الفرع ويقول الفرع ويدع الأصل، كما وجده ترك بعض الأخبار الصحيحة ليأخذ بقول واحد من الصحابة أو بقول واحد من التابعين أو برأي نفسه، وأحيانا يترك قول الصحابي لرأي بعض التابعين أو لرأي نفسه، وذلك في الجزئيات والفروع والتفاصيل من غير مراعاة للقواعد والأصول، وفي الكثير إنه يدعي الإجماع وهو مختلف فيه، كما وجد أن القول بحجية أهل المدينة قول ضعيف، وصنف كتاب اختلافه مع مالك وأحصى فيه المسائل المثار إليها، فمالك في نظر الشافعي قد أفرد في ملاحظة المصالح المطلقة المرسلة غير المستندة إلى شواهد الشرع مع توفرها، وأبو حنيفة قصر نظره في الجزئيات والفروع والتفاصيل من غير مراعاة للقواعد والأصول في الكثير الغالب. إذن الرجل كان يبحث عن التوصل وكان عنده مشروع سياسي، وحينما اتهمته الدولة وهو في اليمن بالولاء للعلويين ومعاداة العباسيين والرغبة في الثورة عليهم، وجيء به مخورا مسلسلا إلى بغداد، وأوقف مع 9 آخرين من الهاشميين بين يدي الرشيد بين النطع والسيف، قتل 9 أمامه، وحاج الإمام الشافعي الرشيد وقال له: يا أمير المؤمنين، تقتلني لحبي لأهل بيتك ولبني عمومتك؟ هل لي من جريرة غير هذه؟ فأخذ وأعطى، والرشيد كان قد سفأ غضبه بالدم الذي رآه من قبل. فالتفت محمد بن الحسن وكان مستشارا للرشيد وقال له: يا أمير المؤمنين، دعه لي، أنا كفيله وسأجلس إليه وسأوافيك بخبره، فإني أرى في الرجل نجابة وعلما وفقها وذكاء لا ينبغي أن أخسرها. فأذن له الرشيد فتكفل وبدأ مناقشات وحوارات مع محمد بن الحسن في فقه مالك. هو في أحيانا يعني دلوقتي احنا بنتكلم في اشياء كثيرة، ويسمعني مثلا البعض وقد يغضبه ما اقول للمرة الاولى، ففي الوهلة الاولى يفاجأ وينفعل، وربما بينه وبين نفسه يقول هذا يقول شيء خطأ. حينما يهدأ وتذهب لذلك الجدل ينبغي أن نحذره كثيرا، لأن الجدل أحيانا يعمي عن الصواب، يعمي عن الحقائق. قل كلمتك ودع الأمور تهدأ. فكثيرون يبدأ عملية الهضم والتمثل فيما بعد، فهو يسمع للوهلة الأولى يصطدم، فإذا اصطدم انفعل وربما رد برد جزائري أو مغربي كذا هكذا للوهلة الأولى، و يعني نتيجة المفاجأة. ولكن حينما تدعه يأخذ وقته. أنت لا تفترض أن هناك كلمة يمكن أن تضيع بالمرة، الإنسان مخه يختزن ما يقرب شيخ مطراوي من 750، يستطيع المخ أن يختزن ما يقرب من 750,000 مجلد بحجم كبير، يعني 500 صفحة للمجلد من المقاسات الكبيرة، يعني لو حطيناها من هنا إلى الأزهر تقريبا رصناها تطلع هكذا. فالمخ الإنساني واسع، وأحيانا مثل الديسك تبع الكمبيوتر تغير أو تخليها في الخلف أو تقدمها أو شيء، فهو يختزن ما يسمع وما يرى، وقد لا ينفعل فيه في المرة الأولى. يأتي وقت ما فيبدأ بحث، أحيانا تشوف مخك بدأ يشتغل على شيء، شفت شخص ماشي في الشارع، ضرب جرس عندك إنه هذا الإنسان أنا عارفه، رأيته في مكان ما، من هو؟ أين رأيته؟ ما المناسبة؟ تبدأ تفكر، تشوف نفسك تأخذ لك ربع ساعة نصف ساعة إذا لم ينسى، فتصل إلى ملامح، كنت في المكان الفلاني وكان هذا يقول كذا ويقول كذا إلى آخر الأقوال، نفس الشيء. فهو لما خرج من دائرة الصراع في بغداد وبدأ يهدأ. الآن ما في عراقي داخل العراق مثلا ما يتمنى لو خرج من العراق، لكن بمجرد أن يجي ويجلس مثلا في مصر ولا في الشام ولا في أي مكان ويرتاح شهر شهرين، تبدأ دورة حنين إلى هذاك البلد اللي هو ربما أقسم 50 مرة أنه مش حيرجع له لو الله أنقذه منه. تلك هي طبيعة الإنسان. بالنسبة للآراء والأفكار، الأفكار لها ولادات، تاريخ بلاد تولد فكرة من ظروف أو من نصوص أو من تجارب أو من خبرات، وتمر بفترة حضانة ثم تولد وتنمو وقد تموت. الأفكار الجيدة أو القوية أو المؤثرة أو الفاعلة ممكن تعيش فترات طويلة، وممكن تمر في حالة أشبه بما يسمونه الوثنيون بتناسخ الأرواح، يعني الفكرة تولد فكرة بنت، يعني الفكرة الأم تولد فكرة بنت، وفكرة البنت هي التي تستمر إلى أن تعجز أيضا وتؤدي دورها ثم تصل إلى فترة موت. الفكر الفقهي، وسموه الفكر حتى شوية تخف عملية يعني التعصب له أو الالتزام الزائد فيه، الفكر الفقهي هو فكر إنساني. فكر الفقيه النفس اللي هو أصبح الفقه له ملكة، يعني أنت تشوف مثلا لو جلسنا مجلس كهذا، الشيخ ربيع أستاذ علوم سياسية، الشيخ مطراوي أستاذ اقتصاد، الشيخ سيد أستاذ اجتماع، الدكتور منصور عليكم السلام ورحمة الله أستاذ علم نفس، راح أتفضل الشيخ. هنشوف ماذا؟ نشوف أن كل من هؤلاء إذا سمع أو تكلم ينطلق من هذا الذي لديه، البضاعة التي يحملها، ويفسر فيها كل شيء. وحينما يستمع إلى أصول فقه أو غيره يسكن بمقتضى ما لديه. لا شك أن أخونا الحبيب المهندس الآن لما نقارنه بالشيخ ربيع الشيخ الأزهري إمام المسجد، هذا الكلام الذي أقوله يسكن بطريقتين مختلفتين، لأن هناك متلقي وهناك مرسل، فالمرسل ليه كل شيء، ولكن هناك مرسل رسالة متلقي. ولذلك اشتهرت فلسفة اسمها فلسفة التلقي، يعني كيف تتلقى أي خطاب. ففلسفة التلقي تساعدك على أن تحسن التلقي عن الآخرين، وتقوم بإعطاء الفكرة المطروحة عليك مستويات متعددة ومراتب متنوعة لكي تصل إلى مستقرها في عقلك وفي خبراتك وتجاربك. فالأئمة لما يولدوا فقها، هذا الفقه يعني انتوا شوفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت الروايات عنه المتعددة في الأحاديث التي جاء رجل وقال يا رسول الله دلني أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها، ويأتي آخر أي الأعمال أفضل يقول له بر الوالدين، ويأتي ثالث يقول له الجهاد في سبيل الله. رسول الله أي المرسل لم يتغير، مضمون الرسالة، مضمون السؤال لم يتغير، مضمون الجواب تغير طبعا. لماذا؟ تبعا لحال لإدراك حال المتلقي، لأن المرسل يعرف أنه يرسل لمتلقي، فيجب أن يكون هذا المتلقي هو أول المستفيدين من الرسالة، فلكي أجعله بهذا المستوى لابد أن. فالإمام الشافعي كان في بغداد يحمل المشروع السياسي، وبغداد تموج بالمقالات العقدية السياسية، منطقة فلسة، يعني النحو والصرف الذي يفترض أن تكون قواعده قائمة على استقرار للغات العرب ولهجتهم، ويتم تقعيد قواعد النحو والصرف وفقا لذلك الاستقراء، يفترض أن تقل فيه عمليات الاختلاف. مع ذلك وجدنا مذهبين كوفة وبصرة، ومدرستين في النحو وفي الصرف وفي كل شيء. ليه؟ لأنه البلد هو هذه طبيعته، كل البلدان التي فيها يعني هي وارثة لحضارات قديمة، هذه الحضارات وإن تكون قد انتهت ولكن تبقى لها سمات ومؤثرات كامنة غير ظاهرة، تجعل من إنسان من إنسانها إنسانا مهيئا لشيء. فالبيئة العراقية التي عاش الإمام الشافعي فيها تلك السنوات كلها جعلت منه وهو السياسي القادم من اليمن، والذي أراد أن يتعلم اللغة واللهجات، وكان مشروعه الأول مشروعه وأن يكون عالم لغة، وفعلا لغة الشافعي بقيت حجة من بين جميع الأئمة، والأخطاء التي أخذت عليه وجدت من يرد عليها ويؤصل للغة الشافعي ويعتبره صاحب منهج بالنحو والصرف واللغة. هذا الرجل فجأة يجد نفسه في تلك البيئة وجاي بتهمة سياسية كادت تذهب بحياته، فلا شك يصبح الفقه بالنسبة له وسيلة صراع ووسيلة دفاع، يعني يصبح استراتيجية. الفقه هنا يخرج عن أن يكون مجرد معرفة الأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية إلى استراتيجية صراع. فإحنا دائما كان عندنا شيخنا رحمة الله عليه شيخ عبد العزيز أول مشايخنا وإحنا صغار، في مرة كان يدرس لنا البخاري، ما زلت أذكر وإحنا يعني في الثانية عشرة من العمر مررنا على حديث أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال قائما وتوضأ، فالشيخ بعد أن شرحه لنا قال اسمع أولاد، لو سمعت أي واحد منكم يروي هذا الحديث برا حطرده من المدرسة. شيخي هذا حديث ليه؟ قال لأن الأفندية حيستفيدوا منه. هو كان في صراع، يعني كانت المرحلة هذه في العراق وفي مدينتنا الصغيرة الفلوجة مرحلة صراع بين أصالة والتمسك بالقديم والتقاليد وكذا، وبين تيار التحديث ولبس القرطة والبدلة الفرنجية وكذا وكذا. شيخنا كان يحرم هذا كله، يعتبر لبس القرطة حرام والبدلة حرام والكذا، ويجب أن يلبس جلابية وطاقية ويشماغ إلى آخره. فكانت فتوى طبعا كان يرى أنه اللي يريد يتبول يروح إلى مكان التبول ويتبول هناك جالسا ويغتسل، وأن التبول واقفا إنما هو فعل إنسان لا يعرف معنى النجاسة ويستهين بالرذاذ والرشاش وكذا الذي يحصل من التبول واقفا إلى آخره. فكان خايف أنه هؤلاء الطلبة إذا ذكروه فيمسك الأفندي اللي هو متمسك بعملية التغيير والحداثة بهذا الحديث فيستدل به، فلا يريد أن يظهر هذا الحديث. طيب، هذا يعطي مؤشر بسيط عن الأيديولوجي مع الفقه. يعني أحيانا أننا نجعل من الفقه سلاح. أذكر أنه ليه العالم الإسلامي كله إلى اليوم كلما يحدث حدث كبير جدا مثل احتلال العراق، احتلال أفغانستان، تمزيق السودان، أي شيء يحدث، أول شيء كله ليه الأزهر ما أصدر فتوى لحد الآن؟ كأن فتوى الأزهر حتوقف أو فتوى المفتي حتوقف التدهور، لأن العالم الإسلامي ألف أن يتحد على موقف شرعي. يعني الفتوى كانت تمثل له تعبيرا عن الموقف الشرعي تجاه هذا الحدث، فهو يحرص على أن يسمعها عند الأحداث المهمة. فهو مش يتحرك، يعني لما نقول له أفتى الشيخ مثلا بكذا، الشيخ الأكبر ولا المفتي ولا ما، ولكن هو يريد موقف من حدث وموقف يتسم بالشرعية من حد معين، فتمثل له القضية الفقهية دليل الموقف، وبالتالي فهو يحرص عليها. فلما يجي الآن ونشوف هذه ما يسمى بالفوضى الفتاوى، ويفتي من هب ودب، وتصبح كما يعبر الأمريكان إنه هي it is legal opinion، هي عبارة عن رأي قانوني الفتوى دي، انتوا ايه مكبرينها وعاملينها قضية، هي عبارة عن رأي فني لإنسان فني في قضية فنية. هذا شخص مختص بالفقه، وفي مختص بالقانون، وفي مختص بالتربية وبالتعليم وبكذا، فهو قال رأي فني قابل للرفض والأخذ والرد والمناقشة وإهمال تماما، مثله مثل أي رأي آخر، لإسقاط هذا. يعني هو آخر ما كان مثلا في عهد السلطان عبد الحميد السلطان العثماني قبل إلغاء الخلافة العثمانية، كان يهدد الغرب كلما ضيقوا علي بأني سوف أخرج راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الراية هل صحيح هي كانت في عهد رسول الله أو غير صحيح لا نعلم، لكن هي راية قديمة يتوارثها خلفاء بني عثمان مع سيف ومع عصا ومع شعارات منسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما مات خليفة انتقلت للخليفة الآخر، وهي موجودة الآن في متحف طوب قابي سراي في اسطنبول، وتزين الناس فيها اعتزاز كبير. فكان تهديده للغرب أخرج راية النبي وأنادي بالجهاد بس، فيحصل على ما يريد. تشكل ضغط على المفاوض الغربي بأن يهدئ اللعب قليل خشية أن ينتعش العالم الإسلامي من جديد ويعود إلى وحدته من جديد ويعود صفا واحدا من جديد. وآخر من تخوف من هذا الرئيس الأمريكي أيزنهاور عام 1956، عام 1956 عند الغزو الثلاثي لمصر في أكتوبر، فأيزنهاور هو اللي أوقف الحرب حقيقة وليس بولغامي ولا خروشيف ولا غيره، مش روسيا وإنما أيزنهاور. أي فأيزنهاور كتب لليدن لإيدن ولجي مولي رئيس وزراء فرنسي فرنسا ورئيس وزراء بريطانيا، قال لهم أنتوا حركتكم هذه رعناء وستقود العالم، ستنعش وتحيي العالم الإسلامي وتعيد الحروب الصليبية جذعة، فأخرجوا فورا من مصر. وألقى بيهم اثنينهم إلى التقاعد، إذا راح إلى جامايكا ومدغشقر، وجيمولي اعتزل أيضا الحياة السياسية وانتهت حياتهم السياسية. وبن غوريون على عنفوانه واللي يعتبر أول نصر لإسرائيل خارج حدودها عام 56 أنه احتل سيناء، أيضا أخرجه راكضا عائدا إلى إسرائيل. ليه؟ لأنه العنصر التحريك في هذا أنه هذا العالم الإسلامي ميت وسيبه ميت. هذا أنا رجعها للداخل، لا لا رجعها داخل، ما هي الآن تسمى هكذا يعني هي فلسطين وهي إسرائيل وهي مش أنا عباس ومجباس وكل الفلسطينيين شالينا anyway. فالذي حدث إذن هو ملاحظة الموقف الشرعي عند الفقيه، لأن هذا الموقف هو الذي يمكن أن يجمع كلمة أمة أو يفرقها حول قضية ما، قضية معينة. نعم النقطة هي المشروع السياسي للإمام الشافعي وأثره على الفقه، يعني أنا أرى أنها تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى، وإلا لو كان في أمور سياسية هو يعني عمل حسابها كانت أثرت عليه في بغداد أثناء الأخذ والرد في قبل ما هو كان بالواجب، قام بالواجب. نعم أنت ما نحن أثرش هو كان بيأخذ ويرد بيناقش ويضع عن أهل الحديث. هو التحرص أو تدريجات لما جاء مصر حيث لا أحناف ولا محمد بن الحق هو لأن هو السياسي السياسي يعني الآن من الذي يعجب الحكومات العربية والإسلامية في كل مكان من قضايا الرأي وال هم كلهم مش فقهاء ولا مهتمين بالقضية الفقهية، ولكن لما يجي لك يقول لك هذه فتوى سلفية لا نقبلها، وطبعا الترويج لفكرة وهابية وسلفية وكذا برضو وراءه ما وراءه، لأن هو يريد الموقف دائما الطري اللين الذي يستجيب للضغوط السياسية باستمرار ويتقبل الضغط السياسي. فالآن مثلا اليوم الصبح أعلن وزير الأوقاف في المملكة العربية السعودية آل الشيخ، وهو سلفي من نوع في غاية التعصب ولكن صار وزيرا، أعلن أنه سيدخل جميع أئمة المملكة. أنا شفت النهاردة على الجزيرة الصبح سيدخلهم دورات تدريبية مكثفة القضاء على الأفكار المتطرفة في أذهانهم. يعني أنه أنا عندي حديثين، حديث فيه يعلمني مرونة، مثلا لو تحدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم صبي يخدمه يهودي، وهذا الخادم مرض يوما، صحت الرواية أو لم تصح، وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل أبيه اليهودي، ولما رآه يحتضر يعني منتهي، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله من لك بها الجنة. فالرجل الولد يلتفت إلى أبيه ويلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ النبي أنه يحب أن يقول لكن خائف لا يغضب أبوه، وأخيرا أبوه قال له: أطع أبا القاسم، هكذا تقول الرواية، وتلفظ بالشهادة. هذا حديث يعلمنا على التسامح مع اليهود وغير المسلمين، وإن أقدر أتقبله وأقدر أعينه عند خادم ومساعد وكذا. لكن حديث إنا لا نستعين بمشرك، لا، هذا يعلم التطرف والإرهاب والقطيعة وعدم قبول التعددية. فأنا أجي للإمام وأختار له الأحاديث التي تجعل يتقبل الآخر ويتعاون مع الآخر ويتفهم الآخر إلى آخره، وأجي أحذر من النصوص الأخرى التي من شأنها أن تؤدي إلى انكماشي على ذاته، وأفعل هكذا في الفقه وفي التفسير وفي كل شيء. هذه ثقافة إرهاب ولا إرهاب. فهو لما يقول لي تخلص من ثقافة الإرهاب، يقصد أنه أي آية فيها قاتل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، الآية 29 من سورة التوبة أمثالها، هذه كلها ثقافة إرهاب بالنسبة له مطلوبك. فالسياسي هو يريد منك موقف، ولو هو ملحد ولو هو علماني، هو بالنسبة له يعلن العلمانية ويرى تردد شيئا في هذا، ولكن هو يريد أن يوظف، لأن احنا دا ننسى أن أمريكا علمانية، حتى لو تدين بوش بس قواعد العلمانية راسخة. يتدين بوش، ديك تشيني، رايس، غيرهم، مش مشكل. في إطار هذه العلمانية يحرم أن يعزز الدين بأي شيء مادي أو معنوي. يعني قبل 3 سنوات لما انتشرت الجرائم في المدارس الإعدادية، اقترح بعض رجال الكونغرس المتدينين بتأثير كان اسمهم تدريس الوصايا العشر في الثانويات والإعداديات: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، إلى آخر. قامت القيامة إنه كيف تدرس الوصايا العشر وإحنا دولة علمانية؟ أنا من الناس لما سئلت عن هذا قلت أنا أرفض تدريس الوصايا العشر كما هي في التوراة والإنجيل، إلا إذا سمحتونا إحنا المسلمين أن ندرس الوصايا العشر، وإلا خلونا علمانيين كلنا لا ندرس هذه ولا ذاك، لأنه أنت في هذا راح تبشر ابني بالمسيحية واليهودية، وأنا مكبل ما أقدر أقول لابنك أنا عندي وصايا عشر وأكثر إتقانا ودقة مما ورثت أنت، فلو تعطيني أنا نفس الوصل وبلاش بالنسبة للاثنين، بلد علماني بلد علماني، أنا أروح أدرس أبنائي في المسجد وأنت أروح أدرسهم في الكنيسة، لكن أدرسهم بمؤسسات الدولة تمولها يجب أن تكون شاملة ومعطية الحقوق للجميع أو تحرم الجميع. وبالفعل كان لها يعني صدى كبير انه عالم مسلم يرفض تدريس الوصايا العشر كما هي ويفضل التمسك بعلمانية التعليم على تدريس الوصايا العشر. نعم. هل ترفض ان اي مشروع فقهي منذ بعد صلى الله عليه وسلم المحرك له هو محرك سياسي؟ لا، السياسي جزء بسيط في اجتماعي وفي سياسي وفي ايديولوجي وفي تاريخي، في اشياء مختلفة، لكن الجانب السياسي هو العاجل وهو الابرز، لانه يختلط، لما يختلط السياسي بديني يكون الوضع ابرز بكثير لانه تتبع اجراءات، لكن لما يختلط الاقتصادي مثلا او الاجتماعي الصورة تكون باهتة او اضعف منها السياسة. يعني لما يجي واحد مثل زياد بن ابي ويقف في خطبة العيد ويخطب ثم يقول قوموا الى اضاحيكم، وتحت منبره مكتف الجعد بن درهم، واما انا فاني ساقوم لاضحي بهذا الجعد بن درهم. هنا هذا مثال صارخ لاختلاط الديني بالسياسي. اي اللي جاء زياد بن ابي هل قد متدين يعني وخايف على العقيدة وكذا وجهمية ومعطلة؟ ابدا، زياد بن ابي واحد عادي اعرابي يعني، ولكن اراد ان يوظف الديني لتعزيز السياسي باعتبار دعوة الجعد وامثاله كانت توظف سياسيا ضد النظام، فاراد ان يضرب بالدين بهذه الطريقة. طيب انا اجيب لك مثل معاصر. سنة 47 1947 من القرن الماضي كتب العقاد رحمه الله صاحب العقاريات الاسلاميين في جريدة السعديين، وعندي رقم العدد وكله، كتب يقول الاخوان المسلمون مجموعة يهودية ذات أصول يهودية نشأت من الفكر اليهودي وكذا وكذا. ليه؟ لأن العقاد كان سعدي ولم يكن يعجبه أن يكون هناك جماعة قوية اسمها إخوان مسلمين آنذاك، فالمعارضة السياسية حملت شخص مثل هذا على هذا المستوى الثقافي أن يقول هكذا. الشيخ أحمد شلبي صاحب الموسوعة التاريخية تاريخ الإسلام كتب يقول، أيضا عندي النص يقول إن الإخوان المسلمين فريق من الحشاشين، ألا ترون أن اسم مرشدهم الأول الحسن ومرشدهم الثاني حسن أيضا، وهذا تبركا بالحسن بن الصباح؟ الناس تلغي عقولها يعني، حاجة مضحكة فعلا، لكن اهو. فالشيخ عبد الرحمن تاج رحمة الله عليه الشيخ الازهر ربنا يغفر لنا وله كتب ايضا فتوى سنة 54 لما قتل القادة الاخوانيين الستة، اللهم صل على سيدنا محمد، يقول انما جزاء الذين احتج بآية الحرابة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلافنا وينفوا من الارض او طيب. فقصد هؤلاء وقال انه هؤلاء الجماعة وسماها باسمها يستحق الخارجون ابنائها على الوطن وعلى الكذا. هذا فموقف فقهي وفتوى فقهية مستثمرة سياسية. الان عندنا 50 فتوى بالضبط في إباحة الصلح مع إسرائيل وترجيحها، والاستدلال به وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وعندنا 20 فتوى أخرى تقابلها تحرم الصلح مع إسرائيل وتستدل بأدلة أيضا مماثلة. هنا يجي عملية التوظيف فأمريكا الآن ما عندها اهتمام بالدين في المستوى الرسمي، لكن توظفه. ففي سنة 53 لما نرجع بالذاكرة إلى سياسة جون فوستر اللي كان وزير خارجية أمريكا آنذاك، هذا كان أصله كنسي قسيس وصار وزير خارجية للولايات المتحدة في تلك المرحلة. طبعا كانت الحرب الباردة قائمة وكانت الشيوعية قائمة، فدعا العالم الإسلامي لأن يتوحد تحت راية الإسلام لمقاومة الشيوعية، وقام يطرح أفكار ويدعو ويشجع حكام المسلمين على هذا. طبعا لأن لما أرادت أمريكا أن تهزم روسيا في أفغانستان إيه سوت؟ وظفت القضية الإسلامية. أولا استدرجت روسيا بذكاء شديد من موجة الانقلابات، محمد داود ينقلب على محمد ظاهر شاه. محمد داود من الأسرة المالكة رئيس وزراء، وعمل انقلاب على من؟ على ابن عمه محمد ظاهر شاه الملك. إيه طيب ما أنت بتحكم، معالك عمل الانقلاب لكي يهيئ للشيوعيين أن يأتوا. فاستمرت إلى أن جاء هذا بامراك أو شو اسمه هذا الأخير اللي قبل دخول الاتحاد السوفيتي، اللي دعا الاتحاد السوفيتي للدخول، بامراك أظن، بامراك رئيس وزراء كان شيوعي. فاجتمع الحزب الشيوعي الأفغاني عددهم ما يتجاوز 4000، وقرر دعوة الاتحاد السوفيتي للتدخل لنصرة الرفاق الأفغانيين في أفغانستان بالرجعية. دخلت روسيا الدب استدرج. هنا يا فرحة أمريكا بدأت تشتغل على القضاء على روسيا، لأن صارت في الزبية مثل ما يقولوا زبية الأسد، تم الطيادة. انتقمت لحرب فيتنام أمريكا. فيتنام استدرجت أمريكا إلى حرب خسرت فيها الكثير. ردت وين؟ في أفغانستان مش في جنوب شرق آسيا. واشتغل الجهاد الإسلامي وكل أمراء المسلمين صاروا مجاهدين، والجهاد حي على الجهاد. أنا كنت في المملكة السعودية هناك، أهلا جميع الأمراء أصبحوا فجأة دعاة جهاد. تبرع الأمير فلان بمئة تذكرة للشباب الراغب في الذهاب إلى أفغانستان للجهاد، وهذا تبرع بكسوة ومش عارف ايه، وهذا تبرع، وما شاء الله تشوف الناس وكأنها في حالة استفار لأحد او لبدر او لكذا، وهي كانت عبارة عن قرار امريكي بان يوضع دولار من جماعتنا ودولار من عندهم لتمويل المجاهدين وارسالهم الى افغانستان لهزيمة الاتحاد السوفيتي. وهزم الاتحاد السوفيتي، ولما وكم فتوى صدرت مننا في وجوب نصرة المجاهدين الأفغان، طيب وكم فتوى عندنا في الولايتي ضد بن لادن، ما هو بن لادن راح على ايه؟ مش راح حتى يجاهد ضد الروس؟ الرجال كان مستقر في السودان وجالس في السودان ويريد يفلح ويزرع ويشتغل زي وزي الناس. طيب وحركوا وراح الرجال يجاهد. وهم الظواهر طبيب مصري جالس هنا، يعني مرة تذبى بالسجن ومرة طلعه إلى آخره، ومرة تطلع فتوى جهاد ومرة تراجع ومراجعات وإلى آخره. لكن وعدوا جميعا بأنهم سيعادون قادة إلى بلدانهم. فلما رجعوا أذكر كنت مرة في الجزائر لما رجعوا المجاهدين الجزائريين من أفغانستان إيش يسوون؟ طبعا دول متعودين يوميا يشتغل 10-12 ساعة في الجبال ويقاتلوا شيء، وجاء فجأة وجد نفسه بمدينة، هذا نفسيا ما يقدر يعيش هذه العيشة، يراد لنوع من إعادة التأهيل. فقاموا يروحون لمساجد قبور مثلا فيها ضريح لشيخ مدفون الله من كم قرن من الزمان، يكسر الضريح ويكسر المنبر، وقاموا يعملوا مشاكل، وكل شوية طالع الطواقيهم تشوفوهم في شوارع الجزائر العاصمة وغيرها الطواقيهم الأفغانية وهذه سراويلهم، يروح يعملون غزوات على مساجد القبور وغيرها. هذه فتاوى ومواقف يقفها الفقيه وهو إما مدخول، يعني له قصد موظف سياسيا، وإما أن يكون هو قاصد أن يكون جزء من اللعبة في هذا الموضوع. فالمواقف هذه شديدة الخطورة، ولذلك نرجع للإمام علي رضي الله عنه حينما يقول: إن حدثتكم عن الحرب والقتال فإنما أنا رجل محارب، وإن حدثتكم عن رسول الله فإني لن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لما أحارب وأقاتل أحاول إني أنتصر على خصمي بشكل أو بآخر، فأذمه وأمدح نبي وأبين حسن سياساتي وما إلى ذلك. نرجع إلى الإمام رحمه الله، لابد أن نلحظ أنه صاحب مشروع، مشروع كان يريد أن يجمع كلمة الأمة. هو لا أدري، يعني لم أجد له أي نص يدل على إعجابه بعمر بن عبد العزيز. أنا أشعر بوجود تماثل لم أستطع أن أثبته لحد الآن بين مشروع الإمام الشافعي ومشروع عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أنا وجدت إشارات كثيرة منه تفيد إلى أنه حين أمر بجمع السنن أمر بجمعها لتكون بديلا عن الفقه الخلافي، يعني أراد أن يجعل من رواياتي فقها، سميه فقه السنة سميه ما تشاء، ولكن فيه معنى الإلزام لأنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يجمع كلمة الأمة ويحل محل الفقه المذهبي الخلافي بعد أن رأى تفرق الأمة على الكلام وعلى الفقه معا. فعلى الكلام بدأ إجراءات سياسية، فدخل في حوار مع الخوارج وقام بعمليات رد المظالم تبع أهله، وقام بإجراءات كثيرة خلال السنتين القصيرة التي قضاها لإعادة جمع كلمة الأمة. أظن أن الإمام الشافعي رحمه الله كان مشروعه هو محاولة جمع كلمة الأمة من جديد في المجال الفقهي، وظن أنه بالانتصار لبعض ما كان أهل الحديث يتبنوه مقابل أهل الرأي أن هذا المشروع سوف يؤدي إلى جمع كلمة الأمة على شيء، لكن الأمر ما زال في حاجة إلى بحث لإثبات هذه الفرضية. أنا أفترض أن هناك نوعا من الاتصال بين مشروع عمر بن عبد العزيز الذي فهم خطأ وفهم أنه يريد أن يقدم السنة كدليل موازن للكتاب الكريم، وهو لم يكن يريد هذا، بل كان يريد أن يقدمها بديلا عن الفقه الخلافي، لأن الناس تستطيع أن تجتمع على فقه السنة أكثر مما تستطيع أن تجتمع على الفقه الخلافي. طيب وبين. نعم بدأت بقولك بين كذا مستجازة وبين الإمام الشافعي، بين عمر بن عبد العزيز نعم والإمام الشافعي. فإذا اكتشفنا الصلة في هذا المشروع أنا أعتقد يكون فيها خير كثير. طيب نرجع إلى رسالة الإمام. احنا قرأنا في الجلسة السابقة المقدمة، وقلنا لابد لنا من قراءة البيان، ولعلكم حضرتموه، فهو في الصفحة 111 الحلقة 53 من نسخة أحمد محمد شاكر. قال الشافعي: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. كيف حلل أولا لي عنوان بالبيان؟ باب كيف البيان؟ لتبين للناس ما نزل إليه، خاصة واحد يستدل بالآية في نفس الفصل الثاني يبين أن علاقة القرآن بالسنة. طيب. علاقة القرآن بالسنة أن السنة مبينة. طيب. تقرأ يا شيخ ربيع. باب كيف البيان. قال الشافعي: البيان اسمه، يعني اللغة مختلفة، لو واحد مننا أراد أن يعبر لقال باب كيفية البيان، فهو قال باب كيف البيان. طيب، أي كيف يكون البيان. طبعا هنا نريد أن نتعلم حين نقرأ شيئا لأحد، خاصة إذا كان في مستوى الإمام، أن نكشف عن النموذج المعرفي الكامل في رأسه، يعني النظارة اللي كان لابسها داخل الرأس، والتي يريد أن يعبر عنها. النظارة تقول إن باب كيف البيان يفترض أن الكتاب الكريم في حاجة إلى من يبينه، في حاجة إلى من يبينه، والبيان هو الوضوح، أي تكون الفرضية آنذاك أن في الكتاب الكريم ما هو في حاجة إلى بيان، فكيف يكون البيان؟ نقف عند هذا قليل. هل الكتاب الكريم في حاجة إلى البيان فعلا، أو هو ليس بحاجة إلى ذاك؟ وإذا كان في حاجة إلى البيان، فأي بيان يكون الكتاب في حاجة إليه؟ ممكن يكون السؤال بمعنى تاني يا أستاذ، ليه يكون البيان للقرآن؟ ليه يكون أصله أن القرآن هو مبين لأمور؟ طيب، أنا مستعد أجل ما قلت لحين ما تقرأ. لأنه في الكتاب ده الله عز وجل سيبين في القرآن في بيان خاص أو بيان لا يحتاج إلى يعني شيء آخر، وفي بيان بيانه من الله عز وجل في القرآن، وتم تخصيصه للنبي صلى الله عليه وسلم. على رأسك. خلونا نشوف الإمام يقول ماذا. يلا. قال الشافعي: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشابهة، يعني الآن مفهوم عنده. نعم، جامع لمعاني عديدة. نعم، فأقل ما في فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشابهة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه ثاني متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيدا بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب،

وإنما جاءت بالياء الانكسار ما قبلها، فإذا رجعوا إلى الفتح عادت إلى الضاد، وأنكر بعضهم جمعها على أرياح وقالوا إنه شاذ. يعني إذا أمكن التوجيه لأرواح على أنها جمع روح يكون الأصل في الشافعي أن يستخدم واضح وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد، ولا يقول بما استحسن، فإن قول بما استحسن سيء يحدثه لا على مثال سبق. فأمرهم أن يشهدوا ذوي عدل، والعدل أن يعمل بطاعة الله، فكان لهم السبيل إلى علم العدل والذي يخالفه، وقد وضع هذا موضعه، وقد وضعت جملة منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما في مثل معناها. طيب، هذا الإمام الشافعي بين لنا كيف البيان، كيف تبين الأحكام، فذكر خمس مستويات، ثلاث مستويات القرآن يبين نفسه بنفسه، المستوى الرابع القرآن يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المستوى الخامس القرآن يبين بالاجتهاد. طيب الآن أريدكم تسمعوا إمام الحرمين في البرهان ما الذي قال في نفس الموضوع البيان. يلا يا شيخ متولي. الكتاب الأول القول في البيان. الكلام في هذا الفصل يتعلق بثلاثة شروط، أحدها في ماهية البيان والثاني في مراتب البيان، الثالث في تأثير البيان عن نور اللفظ إلى وقت الحاجة. يعني أريدكم تنتبهوا جيد وتشوفوا الفروق بين تناول الإمام الشافعي وبين تناول إمام الحرمين ودونوا الملاحظات. فتناول إمام الحرمين الآن أضاف لنا مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. أعد يا شيخ بولي من البداية، راح يبين لنا ماهية وحقيقة البيان واختلاف القوم فيه. نعم. والثاني في مراتب البيان. مراتب البيان، وهذا أيضا الإمام الشافعي ألمح إليه لكنه لم يصرح به. والثالث في تأخير البيان عن مورد اللفظ إلى وقت الحاجة، هذا لم يبحثه الإمام. اختلفت عبارات الخائضة في هذا الفن في معنى البيان، فذهب بعض من ينسب إلى الأصوليين إلى أن البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، وهذه العبارة وإن كانت محومة على المقصود فليس مرضية، فإنها مشتملة على ألفاظ المستعارة كالحيز والتجلي، وذوي البصائر لا يدرون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد، يفهمها المبتدئون ويحسنها المنتهون. وقال قائلون البيان هو العلم وهو غير مرضي، فإن الإنسان ينهي الكلام إلى حد البيان ويحسن منه أن يقول تم البيان، وإلا يفهم المخاطر، وقد يقول بينت فلم يتبين. والقول المرضي في البيان ما ذكره القاضي أبو بكر حيث قال القاضي أبو بكر الباقلاني البيان هو الدليل، ثم الدليل ينقسم إلى العقلي والفهمي. شوفوا الـ الـ الكلام الخطير، البيان هو الدليل. نعم. البيان هو الدليل، ثم الدليل ينقسم إلى العقلي والسمعي كما نفصل القول فيه. والله سبحانه وتعالى مبين الأمور أو مبين الأمور المعقولة بنقل الأدلة العقلية عليها، والمسمع المخاطب مبين للمخاطب ما يبغيه إذا استقل لامه بالإبانة والإشعار بالغرض. فهذا منتهى المقصود في هذا الكلام. مسألة في مراتب البيان. فأما الكلام في مراتب البيان فلا نجد بدا من نقل المعلومات فيه ليكون الناظر خبيرا بها. ثم نذكر عند إنجازها ولم يذكر هنا آلف. فهل صلح إنجازها يعني لعلها تكون لغة؟ لا ماشي. ثم نذكر عند إنجازها المختار عندنا إن شاء الله تعالى. قال الشافعي رضي الله عنه في باب بيان في كتاب الرسالة، نعم، المرتبة الأولى في البيان بس لكم منبه على المقصود غير تردد. نعم. وقد يكون مؤكدا. لو تعيد العبارة. المرتبة الأولى في البيان لفظ ناقص منبه على المقصود غير تردد وقد يكون مؤكدا. واستشهد في هذه المرتبة بقوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهذا في أعلى مراتب البيان. والمرتبة الثانية كلام يعني أعلى مرتبة من مراتب البيان أن يبين القرآن نفسه نصا بنص. نعم. والمرتبة الثانية كلام بين واضح في المقصود الذي سيق الكلام له ولكن يختص بدرك معانيه وما فيه المستقلون وذو البصائر. واستشهد بآية الوضوء فإنها واضحة ولكن في أمائها حروف لا يحيط بها إلا بصير بالعربية. والمرتبة الثالثة ما جرى له ذكر في الكتاب وبيان تفصيله محال على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فتفصيله قدرا وذكر مستحقه محال على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن الأمر به ثابت في الكتاب. يعني هذه كأنه الماحة منه رحمه الله إلى أن السنة جذرها في الكتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤولها في الواقع. نعم. والمرتبة الرابعة الأخبار الصحيحة التي لا ذكر لمصرياتها في كتاب الله تعالى وإنما متعلقها من الكتاب قوله تعالى وما آتاه الرسول فخذوه وما نهاه عنه فانتهوا. والمرتبة الخامسة القياس المستنبط. طبعا هذه الآية لو أخذناها في سياقها لكانت آية في الغنائم ولكنه أخذها على عمومها اعتبرها من كليات القرآن. يعني هنا إمام الحرمين يريد أن يقول هذه الآية من الكليات من كليات القرآن، وإلا لو أخذناها في السياق السياق هي آية غنائم أنه ما كان يعاتب الأنصار أنهم قالوا أعطي إخواننا المهاجرون أكثر مما أعطينا وكذا وأعطي للمؤلفة قلوبهم، فكان يقول ما أتاكم الرسول أي من الغنائم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن الإمام أرجها هنا من هذا ليقول إنها كلية من كليات القرآن فهي شاملة. نعم. والمرتبة الخامسة القياس المستنبط مما ثبت في الكتاب والسنة. فهذه مراتب تقاسيم البيان عنده. فكأنه رضي الله عنه آثر ارتباط البيان بكتاب الله تعالى من كل وجه. ولهذا قال في صفة المسلم من عرف كتاب الله تعالى نصا واستنباطا استحق الإمامة في الدين. فهذا مسلك الشافعي في ترتيب مراتب البيان. وقال أبو بكر ابن داود الأصفهاني أرسل الشافعي إمام أهل الضعف أرسل الشافعي رحمه الله بالمراتب إجماعا وهو من أصول أدلة الشريعة. فإن تكلف المتكلف وزعم أن الإجماع يدل من حيث استند إلى الخبر فاكتفى بذكر الأخبار فهل ذكر الإجماع أولا واكتفى بذكره عن القياس باستناده إليه؟ فالقياس مستند إلى الإجماع وهو مستند إلى الخبر وتعدم الشافعي ولو ذكر الإجماع لما أقرب إذ هو أعلى من القياس ثم كان يندرج القياس تحت متضمنات الإجماع ولا دفع للسؤال. وذكر بعض الأصوليين صفا آخر من التفصيل فقال الرتبة الأولى النص والثانية الظاهر المحتمل التأويل والثالثة اللفظ المتردد بين احتمالين من غير ترجيح وضرور في أحدهما كالكرء ونحوه. وهذا فاقد فإنما ذكره هذا القائل آخرا من المجملات وهو نقيض البيان والظاهر ليس بيانا أيضا مع التصرف الاحتمال إليه ولولا ما قام من القاطع على وجوب العمل به لما اقتضى لنفسه العمل. وقال قائلون المرتبة الأولى فيها لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم والثانية فحوى فعل الشارع صلى الله عليه وسلم الواقع بيانا كصلاته وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. والمرتبة الثالثة في إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا فأشار بأصابعه العشر وحبس واحدة في الثالثة. والمرتبة الرابعة في الكتابة وهي دون الفعل والإشارة والإشارة بما يتطرق إليها من الإهام والتحريف لا سيما. والثالثة بالقياس وهو ينقسم إلى ما في لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم إشارة إليه أو إشارة إليه كقوله ينقص الرطب إذا يلف فقال نعم يا رسول الله فقال فلا إذن. وكان ذلك إيماء إلى تعريف شاري البيع بما يتوقع من النقصان عند الجفاف وإلى ما ليس في لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم له ثم له مراتب لسنا لها الآن. والقول الحق عندي أن البيان هو الدليل وهو ينقسم بالعقلي والسمعي. فأما العقلي فلا تفصيل فيه على التحقيق يعني رجع إلى مذهب الباقلاني. أما العقلي فلا تفصيل فيه على التحقيق بالجلاء والخفاء وإنما يتباين من الوجهين المقنين في التعدد وفي الاحتياج إلى مزيد فكر وتروي. فأما السمعيات فالمستند فيها المعجزة وثبوت العلم بالكلام الصدق الحق لله سبحانه وتعالى فكل ما كان أقرب إلى المعجزة فهو أولى بأن يقدم. وما بعد في المرتبة أخر وبيان ذلك أن كل ما يتلقاه من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآه فهو مدلول معجزة غير واثقة. والإجماع من حيث يشعر بخبر مقطوع به يقع ثانيا يشعر بخبر من حيث فكل ما يقوله الرسول من الله تعالى فلم يكن لذكر الفصل بين الكتاب والسنة معنى فهذا منتهى الغرض في تقسيم البيان والله المستعان. طيب هل قدرنا ندرك الفروق بين ما ذكره الإمام وما ذكره إمام الحرمين وهو على نهج الإمام وملتزم به ومن مذهبه وكل تفريعاته قائمة على اتباعه لمنهج الإمام الشافعي لكن بينهما حوالي قرنين من الزمن فالأمور المضافة على قضية البيان طريقة فهم البيان وبيان حقيقته هل استطعنا ان نرصد الفروق؟ لان احنا حقيقة في دراساتنا المتأخرة يعلمونا بالمذكرات والملخصات والكذا، فما شفنا امات الكتب اللي هي تعبر حقيقة عن افكارهم بشكل سليم. فهذا الامام هنا وراء بأقل من قرنين نشوف القاضي الباقلاني وامام الحرمين، ما الفروق بينهم وبين تفكير الامام؟ ياريت لو نتأمل هذا بعد ان نخرج ونرصد هذه الفروق بدقة، يعني كيف كان الامام يعالج مسألة البيان وكيف عالجها امام الحرمين. واضح ان الامام لم يكن معنيا كثيرا بما عني به امام الحرمين والباقلاني قبله من قضية بيان الحرائق والتعريفات والحدود والرسوم وما الى ذلك. هنا نجد لهذا اثرا، نجد هنا الجدل الذي كان يدور في بعض المسائل الأصولية، ومنه مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة لم تكن بارزة في ذهن الإمام، برزت في أذهان من كانوا بعده. نجد أن الإمام أرسى دعائم الاتحاد تقريبا بين الكتاب والسنة، يعني لم يجعل من السنة دليلا موازيا إلى جانب الكتاب، كما هو في الحديث المنسوب لمعاذ الصارخ في الفصل أنه فإن لم تجد هذا هنا لا ما في فصل. وإمام الحرمين أدرك هذا فقال لا أجد داعي أيضا للتفريق بين الكتاب والسنة، لأن السنة أصلا موجود في الكتاب، والرسول يقوم بعملية تأويل للكتاب وتفعيل له في الواقع. فكأن ما يسمى بالسنة إنما هو سنة قرآنية نبوية، أصلها قرآني تفعيلها في الواقع نبوي أو تأويلها في الواقع نبوي. فهذه المعاني بدت تغيب في كتب المتأخرين، ولذلك أوجدت عندنا مجموعة من المشكلات الفكرية أو الإشكالات الفكرية التي الآن احنا نعاني منها، ودخلنا في مسألة الحجية وعملية الإثبات، وهذا الخبر حجة وذاك ليس بحجة. هم لم يدخلوا بشيء من هذا على الإطلاق، إلا ما سيأتي من الإمام الشافعي في قضية خبر الواحد، وهي قضية بغدادية استصحبها من أجواء بغداد وأجواء الصراع بين أهل الرأي وأهل الحديث هناك. خلونا نشوف البيان عند الإمام الرازي. نعم الإمام الرازي هنا طبعا متوفى 606، متوفى سنة 606 هجرية. نشوف المسلك الذي سيسلكه في عملية البيان. للأسف نسيت آتي بالمستصفى لكي نرى، وإن كان الغزالي لم يخرج عن إمام الحرمين أستاذ، ولم يكن بعيدا عنه أيضا في الوقت، لكن الإمام الرازي لا، بينهما تاريخ وفي 606. خلينا نشوف لغته في مسألة البيان. القسم الثاني في المبين وفيه مسائل. المسألة الأولى في أقسام المبين: الخطاب الذي يكفي نفسه في إفادة معناه، إما أن يكون لأمر يرجع إلى وضع اللغة أو لا يكون كذلك. والأول هنا أول مصطلح وضع اللغة، الوضع اللغوي يعني اللغات الموضوعة، تواضع اللغويين. نعم نعم أحمد. المبين ولا المبين؟ لا المبين. مبين الشيء المبين. الخطاب الذي يكفي هو ما جابها كالإمام الشافعي أو إمام الحرمين، جابها مدرجة في مسألة المجمل والمبين، فما عقد باب خاص للبيان. وإنما في إطار المجمل والمبين تكلم عن البيان. والأول كقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم. أما الثاني فإما أن يكون بيانه على سبيل التعليل أو لا، فإنها الطوافين عليكم والطوافات. وأما الذي لا يكون تعليلا فضربان، أحدهما أن الأمر بالشيء أم بما لا يتم إلا به، وثانيهما أن يظهر في العقل تعذر إجراء الخطاب على ظاهره ويكون هناك أمر يكون حمل الخطاب عليه أولى من حمله على غيره، كما في قوله تعالى واسأل القرية. فهذه أقسام المبين والله أعلم. المسألة الثانية في أقسام البيانات. اعلم أن بيان المجمل إما أن يقع بالقول أو بالفعل أو بالترك، أما بالقول فظاهره، وأما بالفعل فإما أن يكون الدال على البيان شيئا يحصل المواضعة أو شيئا تتبعه المواضعة أو شيئا يتبع المواضعة للصلاح أو شيئا يتبع المواضعة. فالأول هو الكتابة وعقد الأصابع، فأما الكتابة فقد يقع بها البيان من الله تعالى بما كتب في اللوح المحفوظ ومن الرسول صلى الله عليه وسلم بما كتب إلى عمله. وأما عقد الأصابع فقد بيّن به الرسول صلى الله عليه وسلم وسائل البيان. ده يتكلم هو مش عن البيان، عن وسائل البيان. وأما عقد الأصابع فقد بيّن به الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال الشهر هكذا وهكذا، وحبس في الثالثة إصبعه. وهذا الباب يستحيل على الله تعالى لاستحالة الجوارح عليه. وأما القسم الثاني وهو الذي تتبعه المواضعة فهو الإشارة، لأن المواضعة مفتقرة إليها وهي غير مفتقرة إلى المواضعة، وإلا لافتقرت إلى إشارة أخرى ولزم التسلسل وهو محال. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بالإشارة، وذلك حين أشار إلى الحرير بيده وقال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وأما القسم الثالث وهو الذي يكون تابعا للمواضعة فهو كما إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بيان لهذه الآية، أو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. واعلم أنه لا يعلم كون الفعل بيانا لا يعلم كون الفعل بيانا للمجمل إلا بأحد أمور ثلاثة. أحدها أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده، وثانيها أن يعلم بالدليل اللفظي وهو أن يقول هذا الفعل بيان لهذا المجمل، أو يقول أقوالا يلزم مما مجموعها ذلك. وثالثها بالدليل العقلي وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له ولا يفعل شيئا آخر، فيعلم أن ذلك الفعل بيان للمجمل، وإلا فقد أخر البيان عن وقت الحاجة وإنه لا يجوز. وأما الترك فاعلم أن الفعل يبين صفته ولا يدل على وجوبها، وترك الفعل يبين نفي وجوبه، وذلك على أربعة أمور. البيان بالفعل أن يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة ويمضي على صلاته يعلم أن هذا التشهد ليس بشرط في صحة الصلاة، وإلا لم تصح مع عدم شرط الصحة، ويدل على أنه ليس بواجب أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتعمد ترك الواجب. وثانيها أن يسكت عن بيان حكم الحادثة فيعلم أنه ليس حكم شرعي. وثالثها أن يكون ظاهر الخطاب متناولا له ولأمته على سواء، فإذا ترك الفعل دل على أنه كان مخصوصا من الخطاب ولم يلزمه ما لازم أمته. ورابعها أن يتركه بعد فعله إياه فيعلى أنه قد نسخ عنه، ثم ينظر فإن كان حكم الأمة حكمه نسخ عنهم أيضا، نسخ عنهم أيضا، وإلا كان حكمه بخلاف حكمه والله أعلم. المسألة الثالثة: الحق أن الفعل قد يكون بيانا خلافا لقول. لنا هذا مهم جدا، لأنه في مسألة تطور فهم علاقة السنة بالكتاب. لنا أن الخصم المسألة الثالثة: الحق أن الفعل قد يكون بيانا خلافا لقوم. لم يبين أبو حسين في المعتمد من هو المخالف، واكتفى بنقله بصيغة وقال بعض الناس بصيغة وقال بعض الناس. لنا أن الخصم إما أن يقول إنه لا صح وقوع البيان بالفعل، أو يقول إنه يصح عقلا لكن لا يجوز في الحكمة، والأول ضربان. أحدهما أن يقول إن الفعل لا يؤثر في وقوع اليقين أصلا، والآخر أن يقال إنه لا يؤثر في ذلك إلا مع غيره، هو أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بيان لهذا الكلام. والأول باطل، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة والحج أدل عليهما من صفته لهما، فإنه ليس الخبر كالمعاينة، ولهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحج والصلاة وقال خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء بفعلهم. وأما الثاني وهو أن لا يقع البيان بالفعل وحده إلا عند قيام الدليل على أن ذلك الفعل بيان لذلك المجمل، فهذا مما لا خلاف فيه، إلا أن المبين هو الفعل لأنه هو المتضمن لصفة الفعل، وإنما قول لتعليق الفعل الواقع بيانا على المجمل. وأما القسم الثاني وهو أنه غير جائز في الحكمة، فهو لا يستقيم على أصلنا، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم إن سلمنا هذا الأصل لكنه لا يمتنع أن يعلم الله تعالى من المكلف أن بيان المجمل بهذا الطريق أصلح له. احتج المخالف بأن الفعل يطول فيلزم تخير البيان، والجواب أن القول قد يكون أطول، لأن وصف أفعال الصلاة وطرقها على الاستقصاء أطول من الإتيان بركعة واحدة، فجوابنا والله أعلم. المسألة الرابعة: في أن القول هل يقدم على الفعل في قوله بيان؟ القول والفعل إذا ورد فإما أن يكون متطابقين أو متنافيين، فإن كان متطابقين وعلم تقدم أحدهما على الآخر فالأول بيان والثاني تأكيد، لأن الأول قد حصل التعريف به فلا حاجة إلى الثاني، وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر حكم على الجملة بأن الأول منهما بيان والثاني تأكيد، وإن كان متنافيين كقوله صلى الله عليه وسلم من قال الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا، مع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام فطاف طوافين وسعى سعيين، فالأول هو المقدم في كونه بيانا لأنه بيان بنفسه، والفعل لا يدل حتى يعرف ذلك إما بالضرورة أو بالاستدلال بدليل قوي أو عقلي، فإذا لم يعقل ذلك لم يثبت كون الفعل بيانا والله أعلم. أوكي، هذه المسألة في غاية الخطورة، مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية تعامل الأصوليين مع الفعل من حيث كونه بيانا، وهذه ترتبط بالسقف المعرفي للأمة في مرحلة ما. يعني السقف المعرفي في عهد هؤلاء الأئمة كان يرى القول هو الأساس، مباشر ودقيق، ويمكن أن أجد فيه أمرا ونهيا وما إلى ذلك، بينما الفعل يحتاج إلى القول لتعزيزه. وهنا مسألة في غاية الأهمية أخرى مرتبطة بها، وهي مسألة قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. أين هو الخط الفاصل بين بشرية الرسول ورسالته؟ هل نستطيع أن نضع خطا فاصلا نعرف إلى أين تنتهي البشرية لتبدأ الرسالة، أو تنتهي الرسالة لتبدأ البشرية؟ نحن أمام رجل واحد صلى الله عليه وآله وسلم، هو بشر وهو رسول، وهذه البشرية والرسالة المجتمعة في شخصه صلوات الله وسلامه عليه تثير إشكالا لدى البعض. هذا الإشكال هو نريد أن نفهم أين نضع الخط الفاصل بين البشرية والرسالة، لنقول إنه صلوات الله وسلامه عليه قال أو تصرف أو فعل في هذا الأمر من منطلق بشريته، أو قال أو فعل أو تصرف في هذا الأمر من منطلق رسالته ونبوته. طبعا هم وضعوا علامات، والإمام القرافي عنده كتاب تمييز الأحكام، تمييز في الفتاوى عن الأحكام، طبعا معنى الإشكالية ثائرة في ذهنه ولو تناولها هو من جانب آخر، لكن هذه الإشكالية خطيرة للغاية، وهي التي انعشت على موقفهم هذا المضطرب من قضية الفعل النبوي وقضية الإشارة والعقد وما إلى ذلك، في حين أننا في سقفنا المعرفي الراهن نعتبر الفعل أقوى في الدلالة من اللفظ. الآن في سقفنا الحالي التربويون كافة وعلماء النفس والمربون والدعاة يرون أن الفعل أقوى من القول في التعبير عن الشيء. بالضبط، لما نجي لمسألة التأسي والاقتداء والاتباع ووضوح الشيء، نعم، كله هذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الصورة وعلى الفعل، والقول يعطونه في ما يسمونه اليوم بوسائل التعليم الناجح، يعطون القول 10% فقط كوسيلة معرفة، أنه نتعلم من القول 10% ونتعلم من الفعل 70% ونتعلم من وسائل الإيضاح الأخرى 20%، ليتكون عندنا ايه؟ تعليم ناجح. فاذا للسقوف المعرفية للبشر تأثيرات معينة على طرائق فهمهم للنصوص وتلقيهم لها واعتبارهم لها، لابد لنا من اخذها بنظر الاعتبار ولابد لنا من فهمها. فمسألة الفعل والبيان في الفعل أنا أعتبرها من أخطر ومهم المسائل التي لا بد لنا من العناية بها ومحاولة فهمها بشكل سليم بشكل صحيح لنخرج من كثير من الإشكاليات التي نعاني منها في الوقت الحاضر. هذه الإشكاليات إذا ما لم نحدد موقفنا من الفعل بشكل دقيق يكون جزء من الغموض الذي يحيط عملية فهمنا للعلاقة بين الكتاب والسنة. هناك اضطراب نعانيه ولا شك في إطار قضية العلاقة بين الكتاب والسنة. الفعل النبوي إذا أدركناه على حقيقته وإذا كنا قد اتفقنا على المعنى الذي ألمح إليه الإمام الشافعي وقرره إمام الحرمين في قضية البيان من أن السنة أصلها قرآني والأمر بها قرآني وتطبيقها وتفعيلها في الواقع نبوي، فآنذاك سوف نعيد القراءة لقضية الفعل النبوي، لأن الفعل في هذه الحالة يكون عندنا أقوى مستوى من مستويات البيان هو القول والفعل في مثل صلوا كما رأيتمني أصلي، يصلي ويقول لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أعلى المراتب بعد بيانات القرآن للقرآن. ثم يجي مرتبة الفعل المجرد للقول المجرد. فالفعل المجرد يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يكون له أصل في القرآن، يكون تفعيل وتأويل لسنة، يوم يأتي تأويله أي تطبيقه وإخراجه إلى الواقع. ولكن الأصوليين ما الذي دار في أذهانهم وهم يلاحظون الفعل؟ دار في أذهانهم الاختلاط بين البشرية والرسالة، ولذلك لهم فيها خمس مذاهب سيأتي إلى ذكرها. مذهب يقول إنه إذا كان هناك ما يشير إلى أنه فعله قربة فتكون أقل درجاته الندبية، وإذا لم تكن هناك إشارة أو كانت هناك إشارة إلى أنه فعله بدوافع طبيعية جبلية فيكون فعلا إنسانيا طبيعيا. فالاختلاط بين الاثنين، وهل من سبيل لوضع خط فاصل بين البشرية والرسالة يميز لنا في هذه الأمور؟ فاهتموا بهذه المسألة التي لم يهتم بها في القديم. كتب فيها أبو شارح رحمه الله كتاب سماه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب فيها الخليل ابن كيكلدي العلائي أيضا كتابا سماه، أبو شامة كتب المحقق من أفعال الرسول في علم الأصول أو شيء من هذا، وكتب العلائي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعال تفصيل الإجمال في دلالة الأفعال أو شيء من هذا، وكتب رسالة للدكتور الأشقر عمر الأشقر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كرسالة حديثة لم يأتي فيها بما يزيد على ما جاء في الكتابين القديمين كثيرا، وكتب آخرون لكن لم تعالج معالجة دقيقة. كنت أتمنى أن يعالج الأمر أناس يجمعون بين علم الأصول وعلم التربية، لأنهم أقدر على إدراك هذه المعاني وبلورتها بشكل سليم، إضافة إلى الالتفات بنوع من التجريد الفلسفي لقضية البشرية والرسالة واجتماعهما في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو حينما طولب بمعجزات ماذا كان رده؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. بشرا رسولا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهذه هذا الأمر يقتضي منا كثير من العناية، ولا ينبغي أن نذهب فيه ذهبا ليبراليا لنتحدث عن قضية سنة تشريعية وغير تشريعية، لا ليس هذا المقصود. احنا لابد أن نأخذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، ولكن مع تحديد المواقف بشكل مائم منطلق من القرآن المجيد في بيان حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقيقة شخصيته. أستاذنا بالنسبة لاختلاف السقف، احنا حضرتك قلت الإمام الرازي كان السقف القول مقدم على الفعل، والآن الفعل بعود. طيب فنكمل الفعل. اي نعم، فنكمل الفعل. وعرفتم أهمية دراسته بشكل ممعن لتحديد الاختلافات بين الأجيال، يعني من جيل الشافعي إلى جيل الإمام الحرين إلى جيل الإمام الرازي، والآن سنمر أيضا بالغزالي رحمه الله. نعم. المسألة الخامسة في أن البيان كالمبين. هذا الباب يشتمل على شيئين، أحدهما هل البيان كالمبين في القوة، والآخر هل هو كالمبين في الحكم. ها هنا مسألة خطيرة أيضا، هل يشترط بأن يكون البيان كالمبين من حيث القوة؟ لأنه لو أخذنا بهذا معناها لا يبين القرآن إلا القرآن، أليس كذلك؟ وهذا ينسجم مع مذهب الشافعي في قضية النسخ، أنه لا ينسخ القرآن إلا القرآن، يعني إذا سلمنا له بهذا لكننا لا نسلم. إنما مهمة جدا هذه الإشارة، أنه مرتبة المبين بالنسبة للمبين، هل يشترط أن يكون بمرتبة واحدة أو لا يشترط هذا؟ نعم. هذا الباب يشتمل على شيئين، أحدهما هل البيان كالمبين في القوة، والآخر هل هو كالمبين في الحكم. الأول أنا أريدكم تتعلموا شيء، إنه مثلا الآن مرت فينا قضايا من الرسالة ومن البرهان ومن المحصول ومن المستصفى، نضع أسئلة نقول سؤال كذا أجاب عنه الإمام الشافعي بكذا، حتى أولا القضايا ما تضيع من الأذهان، يعني ونشوف فعلا هل هذا هو السؤال الذي كان في ذهن الإمام الشافعي وأراد أن يجيب عنه هذا الذي قاله، هل هذا السؤال كان في ذهن إمام الحرمين وأجاب عنه، في ذهن القاضي الباقلاني، في ذهن الرازي، في ذهن الغزالي. فهذا نتعلم منه أولا تبقى المعاني هذه في أذهاننا، ثانيا نعرف الإشكاليات الدائرة، وكل واحد كيف اختلفت الإشكالية في زمنه عنها في زمن إمام آخر، وكيف كانوا يجيبون عن إشكاليات أزمانهم بمقتضى سقوفهم المعرفية، وهي سقوف متغيرة ليست ثابتة إلا في مجال المصادر الأساسية، في مجال الكليات، في مجال المطلقات. فكيف ينظر كل منهم إلى هذه المطلقات نظرته الخاصة ليأتي بالجواب. نعم. أما الأول فجربوا وضع الأسئلة، الأسئلة هتكون مهمة جدا في تذكيرك بهذه المعاني وتنشيط الأذهان حول الموضوعات التي كانت شاغلة لأذهان هؤلاء العلماء، وكانوا يحاولون أن يجيبوا عنها في تناولاتهم كل بطريقته. هل يشترط فيه أن يكون مساويا للمبين في القوة، يعني يكون قطعي بقطعي، ظني بظني إلى آخره، وهل يشترط أن يكون مساويا له في الحكم، يعني ما يؤدي إليه الاثنان هو واحد. نعم. أما الأول فقال القرخي المبين. فقال القرخي القرخي. مين القرخي؟ الكرخي. آه فقال الكرخي. نعم صاحب الأصول الكرخي. المبين إذا كان لفظا معلوما وجب كون بيانه مثله وإلا لم يقل. المبين إذا كان لفظا يعني إذا كيف تقولون السنة مبينة للكتاب يا شاطين؟ هذا يقول إنه لازم يكون نفس المستوى في القوة. طيب المبين إذا كان لفظا يعني القطع يبين القطع والظن يبين الظن. ماشي كده. في ماشي. في ناس تقول إنه فيكم سنة تنسخ القرآن يعني مثل ما ماشي ما. أنت شايف الأقوال التعبانة كيف تظهر؟ يلا. المبين إذا كان لفظا معلوما وجب كون بيانه مثله. وجب كون بيانه مثله. وإلا لم يقبل. نفس المستوى. دخل حكم الوجوب. والحق أنه يجوز أن يكون البيان والمبين معلومين وأن يكون مضمونين. أن يكون المبين معلوما وبيانه مضمونا. الإمام أخذ منحى آخر لأنه هذا بناء على مذهبه هو كمتكلم شافعي يرى بيان الكتاب بالسنة بكل أنواعه فراح يدافع عن هذا. كما جاء تخصيص القرآن بالنظر الواحد والقياس. فمثل النسخ مثل تخصيص مثل كذا فلماذا نغير؟ نعم. وأما الآخر أي مبين قبيسينكو أدف الحكم يعني فهو أنه هل إذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا كذلك؟ قال به قوم. قال به قوم أيضا دي ضعف دي مرضى فإن أرادوا به أن المبين إذا كان واجبا فبيانه بيان لصفة شيء واجب فصحيح. فإن أرادوا به أن لكن المبين أنا لما يبين لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة والصلاة واجبة أقيم الصلاة الصفة أيضا واجبة والتفاصيل واجبة. قال لي قوم فإن أرادوا به أن المبين إذا كان واجبا فبيانه بيان لصفة شيء واجب فصحيح. وإن أرادوا به أنه يدل على الوجوب كما يدل المبين فغير صحيح لأن البيان إنما يتضمن صفة المبين وليس يتضمن لفظا يفيد الوجوب. ألا ترى أن صورة الصلاة ندبا وواجبا صورة واحدة؟ وإن لكن عندي دليل يبين لي ما هو الندب وما هو الواجب. إن أرادوا أنه إذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن الفعل المبين واجبا لم يكن بيانه واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم فباطل لأن بيان المجمل واجب سواء تضمن فعلا واجبا أو لم يتضمن وإلا كان تكليفا بما لا يخاف والله أعلم. طيب الآن طيب بس تدرس هذه بعناية وتحول كل المسائل التي درسناها البيان عند الإمام الشافعي البيان عند إمام الحرمين البيان عند الرازي والآن البيان كذا ثم أريد الشاطبي أيضا في الموافقات. طيب تريد تقرأ أنت هنا في شيء هامك اقرأه قبل أن أبدأ بالمستصف. وأنا الأستاذنا بيتكلم عن تطور علم أصول الفقه بعد الإمام الشافعي فبين أن ما كانش فيه يعني اي تطور لحد ما جه العقلاني ثم القاضي عبد الجبار وبعد كده انتقل الى البرهان. فقال كما الف كتابه البرهان على نحو كتاب القاضي من حيث شموله لكل المباحث الاصوليه القاضي العقلاني الشيباني عنده كتاب مهم في الأصول، يعني نشرت جزء منه التقريب والإرشاد. أي نشر كله؟ الثلاثة الأولى. هو كتاب يبدو ضخم موسوعي. أي عنه أخذ المدرسة كلها فيما بعد. نعم المدرسة الشافعية. أنا أشك أيضا أنه هو قطعة الكبير كان ينقلون عنه الشافعية حتى القرن الثامن والتاسع، لكن ما وجدنا لحد الآن. نعم. كما ألف كتاب البرهان على نحو كتاب القاضي من حيث شموله لكل المباحث الأصولية وتحرره في منهجه وسيره مع دليل حيث كان، حتى أنه وهو الأشعري الشافعي قد خالف إمامي الأشعري والشافعي في مسائل كثيرة جعلت أصحابه الشافعية ينصرفون عن شرحه وإيلائه من العناية ما يستحقه وإن كانت كتبهم تخسر النقل عنه. وشرحه عالمان من علماء المالكية هما الإمام، هذا عن البرهان الكلام، هما الإمام أبو عبد الله المازي أبو الحسن الإبياري، ثم جمع بين الشرحين مالكي ثالث هو أبو يحيى، وكل هؤلاء قد تحامل على إمام الحرمين لما رأوا من جرأته في الرد على الإمام الأشعري فيما خالفه فيه ورده على الإمام مالك في مسألة المصالح المسلمة. فأن إمام الحرمين قد وضع لكتابه مقدمات خلت من معظمها رسالة الإمام، فقد بدأ بالكلام على ما يجب على من يريد الخوض بعلم من معرفة مصادره ومعناه، فأوضح أن مصادر أصول الفقه هي الكلام والعربية والفقه، ثم تعرض إلى الأحكام الشرعية والتكليف والأهلية وعوارضها، ثم قص كلام في مدارك العلوم وبيان ما يدرك بالعقل، وبين مدارك العلوم في الدين، وذلك كله قدم به على مباحث البيان التي بدأ الإمام الشافعي بها رسالته، وحين انتقل إلى البيان وبعده الموضوعات الأخرى التي وردت في الرسالة لاحظنا أنه قد نزع إلى تحديد البيان بشكل أدق من تحديد الإمام الشافعي له، فبين ماهيته والاختلاف فيه ومراتبه ومسألة أخرى لم تأخذ من اهتمام الإمام الشافعي شيئا، تلك هي مسألة تأخير البيان إلى وقت الحاجة واختلافهم فيه. ولكنه في الكلام عن مراتب البيان نقل المراتب الخمسة التي ذكرها الإمام الشافعي وأيد ما أورده عليه أبو بكر بن داود الظاهري، ثم ذكر مراتب البيان عند بعض الفقهاء واختار أن البيان عنده هو الدليل، وهو نوعان عقلي وسمعي. فأما الدليل السمعي فالمستند فيه المعجزة، فكل ما كان أقرب إلى المعجزة فهو أولى التقديم، وما بعد في الرتبة أخرى، فالأول الكتاب والسنة المتواترة، ثم الإجماع، ثم خبر الوحد والقياس. ثم تطرق إلى اللغات وأوضح أن الأصوليين يعتنون بمباحث اللغات بما أهمله أئمة العربية من كلام على الأوامر والنواهي والعموم والخصوص وغيرها مما تعرض له الإمام الشافعي. وقد أشار خلال ذلك إلى بعض ما ذكره القاضي الباقلاني مما يشير بوضوح إلى أن هذه الإضافات على منهج الإمام الشافعي قد سبقه بها القاضي الباقلاني. ممتاز. هنا أيضا يستمر في عملية الاستدلال وتأخير البيان في مراتب مختلفة، بيان العام إذا جاءه المخصص، بيان المجمل، بيان المؤول، بيان التأويل إلى غير ذلك، فأذهب في هذا الأمر، لكن ما زاد كثيرا فيما يتعلق بحقيقة البيان وما جاء لدى الأصوليين فيه، وعنده عناية تختلف عن الآخرين في قضية الرد على المعتزلة ومجادلتهم فيما ذهبوا إليه في هذه المسائل. طيب الشاطبي للأسف ليس تحت يدي الآن الموافقات، وبودي أن تقرأ أيضا مع ما قرأنا لكي عندكم موجودة عندكم الموافقات، فاقرأوا أيضا موضوع البيان عند الشاطبي، أولا لتأخره، ثانيا لاختلاف مذهبه داخل مدرسة المتكلمين بالنسبة للأصول، ثالثا لأن نهجه مغاير، هو يرى أن القرآن الكريم هو بيان لكل شيء ولا يحتاج إلى شيء يبينه، ويعتبر أن السنة شيء مما يبينه القرآن، فينزع منزع آخر. نحن محتاجون أيضا إلى ملاحظته وإلى وضع أسئلتنا في هذا الإطار الذي تناوله، وبالتالي فنكون قد مررنا على موضوع البيان وهو يعتبر من لباب علم الأصول في هذه المصادر الأساسية الخمسة. ربما لو أردنا أن نسهب في هذا الأمر، ويمكن أن تكون حلقتنا القادمة أيضا مكملة، ربما نرى بعض أصولي الحنفية والمعتزلة في هذا، لنرى موقفهم في هذا الموضوع، وإن كان يعني هم جاءوا بمسألة مقحمة فيما نعلم، وهي مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأداروا سجالا حولها، ربما كانوا في غنى عنه والله أعلم. أي أسئلة فيما تقدم؟ هل في قناعة عند المشايخ أنه هذا الأمر استفادوا به، أو كان ممكن أنه إحنا نحاضره؟ مهم جدا. طيب ماشي، أي بس شفتوا أيضا إحنا كم جنوا علينا أنه حرمونا من كتب الأمات اللي فيها ثراء كبير، يعني كل الآراء اللي نقولها الآن وتعتبر لدى البعض آراء حديثة وتجديدية، جذورها موجودة عند الأئمة الكبار ولكن أهملوها وتجاهلوها وراحوا إلى أصول تقليد فقيدوا الناس بها، وجاءت بكثير من المشكلات. وأما الأئمة المتقدمين فيعني يؤخذ منهم ويترك صح، ولكن يعني أفكارهم أقرب الكتاب الكريم من أفكار من جاء بعدهم. من باب التخفيف. نعم. طيب فتأخذون إن شاء الله المواقعات لنا عودة. أرجو أن تكونوا قد وضعتم الأسئلة، أريدها تضعوها أنتم بمقتضى تفكيركم حول البيان، كل ما يتعلق بالبيان. لو أردنا أن نتحدث اليوم عن بيان القرآن المجيد أو عن البيان بصفة عامة، فما الذي سنقول؟ هل سنكرر كلام الإمام الشافعي؟ نكرره معدلا بكلام إمام الحرمين أو بكلام الغزالي أو بكلام أبو الحسين البصري في المعتمد أو بكلام الرازي، أو نجعل الشاطبي يعني نقطة تغيير، ثم نريد نشوف أيضا المذاهب الأخرى خاصة أصوليي الحنفية هل يختلفون كثير عما ورد وعما جرى تداوله، ونريد من خلال هذا أن نصل إلى نوع من التحديد للعلاقة، التحديد الدقيق لعلاقة السنة بالقرآن كما حددها هؤلاء الأئمة. يعني واضح أنهم حددوها، يعني ما تستطيع أن تطلق السنة هكذا كما نطلقها نحن أحيانا بتساهل، وإنما هي سنة قرآنية نبوية باستمرار. بالنسبة للشافعي وإمام الحرمين هذا ظاهر جدا عندهما، وربما القاضي الباكلاني أيضا لأن إمام الحرمين كان ينقل عنه. والله أعلم. أي سؤال؟